بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو آخر باب مر معنا في الدرس السابق؟ أقول ما موضوع هذا الباب الذي انتهينا منه؟ بدأ المؤلف بذكر العبادات القلبية التي من صرفها لغير الله فقد أشرك. العباد أو المحبة من حيث الحكم كم أقسامها؟ كم أقسام المحبة من حيث الحكم يا محمد؟ 5 أقسام. الأول محبة واجبة، وهي محبة إيش؟ محبة تقتضي عبادة المحبوب، تعظيم المحبوب، الخضوع له، الذل له، فهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. فمن أحب غير الله محبة عبادة، محبة تعظيم، خضوع، ذل، هذا إيش؟ يكون قد ارتكب محرما وصرف هذه العبادة الواجبة، صرفها لغير الله جل وعلا. القسم الثاني محبة جائزة، وهي المحبة التي تكون طبيعية كمحبة الطعام، أو محبة الوالد لولده، أو الولد لوالده، أو القريب لقريبه، ما لم يحصل فيها تجاوز، وإلا فهي محبة جائزة. القسم الثالث أمعين محبة محرمة، مثل ماذا؟ محبة أهل المعاصي ومحبة المعاصي، هذه محبة محرمة، لأنك مأمور أن تبغض المعاصي وأهل المعاصي. القسم الذي بعده عبد الرحمن محبة كفرية، وهي محبة الكفر ومحبة الكافرين لكفرهم. إذا أحببت كافرا لدينه فهذه محبة كفرية، وهكذا محبة ملل الكفر هذه محبة كفرية، يكفر هذا المحب، يكفر صاحبها. لماذا قيدنا محبة الكافر لدينه؟ لأن قد تحب الكافر لقرابته، مثلا الآن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية ولا؟ وهي كافرة، هل يحبها ويبغضها؟ عبد الله يحبها، وإلا إيش؟ ما سيتزوجها لو كان يبغضها. فهذه محبة هي كفرية أو غير كفرية؟ ليس كفرية، لأنه أحبها محبة طبيعية، محبة إيش؟ الزوج زوجته لا لدينها. وهكذا لو شخص من المسلمين عنده قريب كافر يحبه لقرابته، إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت إيش؟ هدايته، أو من أحببته لقرابته. لهذا المحبة الكفرية تقيد بهذا القيد، أن تحب كافرا لدينك، تحبه لما هو عليه من الدين، أو تحب ملته دينه، فهذا إيش؟ هذا كفر ورد عن الإسلام. القسم الأخير أعمر محبة شركية، وهي صرف، قلنا محبة الله لعبادة واجبة، فصرفها لغير الله محبة شركية، بمعنى أن تساوي غير الله بالله في هذه المحبة، أو تحب غير الله أشد من محبة الله جل وعلا. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما هو تفسير الآية؟ فيها تفسيران، فيها قولان، المشركون يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والثاني أنهم يحبون الأنداد ويحبون الله، أنهم يحبون الأنداد ويحبون الله، لكن حب المؤمن لله خالص فيكون أعظم من إيش؟ من محبة المشرك لله جل وعلا. والمعنى الآخر أن المشرك لا يحب إلا الأنداد والأوثان، ولكن محبة المؤمن أعظم من محبة المشرك للأنداد والأوثان. والمعنى الصحيح إيش؟ أن محبة المؤمن لله أعظم من محبة المشرك لله. لماذا؟ لأن المشرك يحب الله ويحبه إيش؟ غير الله، فقلبه مفرق، محبته مفرقة، موزعة بين حبه لله وحبه لغير الله. ما الشاهد من الآية؟ ما مناسبة الآية للباب؟ دعا ذم الله جل وعلا المشركين لأنهم أحبوا غير الله كحبهم لله. وقلنا المحبة محبة العبادة والتعظيم والذل والخضوع، هذه محبة عبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ توعد الله جل وعلا من قدم هذه الأعيان، من قدم محبة هذه الأعيان والأنواع الثمانية، من قدم محبتها على محبة الله توعد بإيش؟ بالعذاب والعقاب، وأيضا حكم عليه بالفسق، حكم عليه بالفسق وتوعده بالعذاب. لماذا؟ لأنه فعل أمرا محرما، وهو تقديم محبة هذه الأنواع، هذه الأصناف، هذه الأعيان على محبة إيش؟ على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما هو الإيمان المنفي؟ لا يؤمن أحدكم، ما هو الإيمان المنفي في الآية في الحديث؟ أعوذ بالله، الإيمان الكامل. قلنا نفي الإيمان إن كان، متى يكون المراد به نفي أصل الإيمان؟ إذا خلى قلبه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يؤمن، بمعنى نفي عنه أصل الإيمان. إذا لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام وخلى، أي فرغ قلبه، كان قلبه فارغا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بمؤمن. ولكن هنا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، بمعنى هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقدم محبة ولده، محبة والده، محبة بعض الناس على محبته النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إيش المنفي هنا؟ هو كمال الإيمان الواجب المستحب الواجب، وهو آثم. مناسبة الحديث الباب في الدليل على أنه يجب عليك أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الناس، بل على محبتك لنفسك، على محبتك لنفسك، كما في حديث عمر قال الآن يا عمر، لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت أحب إلي من نفسي. فيجب على المسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل محبة، حتى على محبته لنفسه. فإن لم يفعل هذا فقدم محبة غير النبي عليه الصلاة والسلام على محبته النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم، فاته شيء من كمال الإيمان الواجب. حديث: ثلاث من كنا فيه، ما الشاهد منه؟ ما الشاهد منه؟ آمين. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وقلنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، لأن الباعث على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أوجب علينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محبتنا لله جل وعلا. فمن حقق هذا الأمر وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وجد الراحة والسرور والإنشراح، لأنه وجد فيها الخصال منها أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب باقي الأعيان والأشخاص. ما حال حديث ابن عباس: من أحب في الله وبغض في الله قلنا ضعيف فيه ابن لهيعة. وتفسير ابن عباس: وتقطع به من الأسباب. قال المودة ما حاله من الحكم؟ صحيح، لكن قلنا هل هذا تفسير بالمطابقة أو بالمثال؟ بالمثال. معنى وتقطع به من الأسباب أي المودة، بمعنى المحبة التي في الدنيا لما كانت لغير الله انتهت، ما نفعتهم يوم القيامة. لكن تفسير الأسباب بالمودة هذا نوع من أنواع الأسباب، وإلا جميع الأسباب والصلات التي بين الناس في الدنيا تذهب وتنقطع إلا ما كان منها إيش؟ في سبيل الله جل وعلا ولله وبالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله. لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة، بمعنى الخوف عبادة، يجب أن الخوف من الله خوف العبادة، خوف التعظيم، هذه لا يستحقها إلا الله جل وعلا. هذه مناسبة ذكرها الشارح. وهناك مناسبة أخرى، وهي أن الباب السابق كان في المحبة، فأردف المؤلف هذا الباب وذكر فيه الخوف، لأن العبادة ترتكز عليهما. ترتكز على إيش؟ العبادة، عبادة الله قائمة على ماذا؟ على قطبين، ما هما؟ المحبة والخوف. فلما ذكر في الباب السابق مسألة المحبة وأنها عبادة لا تكون إلا لله، أردف ذلك بهذا الباب ليبين أن الخوف أيضا عبادة، يجب أن يعني الخوف، خوف العبادة والتعظيم يجب أن يصرف لله جل وعلا. وأتبع هذا الباب الباب السابق، قلنا لأن العبادة تقوم على هذين القطبين، ما هما؟ المحبة والخوف. قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، غاية الحب، هذا من يستحقه؟ الله جل وعلا. قال: مع ذل عابده هما قطبان. فقطباء العبادة هما ماذا؟ غاية الذل وغاية المحبة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ما مناسبة الباب لما قبله عند من؟ عندك أبا البراء. ما مناسبة الباب لما قبله؟ نعم، ذكر المحبة في الباب السابق فأردف بهذا الباب، لأن الخوف والمحبة، خوف العبادة ومحبة العبادة والتعظيم، هما قطباء العبادة، فالعبادة ترتكز عليهما. وخلاصة الباب أن خوف العبادة، خوف التعظيم، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. من خاف المقبور، خاف الأصنام، خاف الأولياء كخوفه لله أشد، هذا أشرك الشرك الأكبر. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أي الشيطان أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، في قراءة المسعود يخوفكم أولياءه، في قراءة المسعود يخوفكم أولياءه. قال: لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. ونهانا أن نخافهم وأمرنا أن نخافه وحده. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مر معنا سابقا أن الله جل وعلا إذا أمر بشيء قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الشاهد من الآية؟ أمر بها، فهي عبادة، فهي واجبة، يجب أن تصرف لله. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، بمعنى علق الإيمان على إيش؟ حصول الخوف منه. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، بمعنى إن كنتم مؤمنين فالخوف من من؟ فخافوا الله جل وعلا ولا تخافوا غيره. فعلق وشرط حصول الإيمان بحصول الخوف من الله وحده، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. الخوف، خوف العبادة، هذا عبادة لله جل وعلا، لا يصرف إلا لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. فالشاهد من الآية أنه قال: فلا تخافوهم، بمعنى خافوا الله، ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمر بالخوف منه سبحانه، وعلق حصول الإيمان بحصول إيش؟ بوجود الخوف من الله وحده. إذن شرط الإيمان ما هو في هذه الآية إن كنتم مؤمنين؟ ما هو شرطه؟ حصول الخوف من الله، أي خوف العبادة من الله. خوف التعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. وهنا فائدة: الخوف إن كان يؤدي بالخائف إلى أن يخاف غير الله كخوفه من الله، هذا إيش؟ ذهب إيمانه أو ذهب كمال إيمانه الواجب، كمال إيمان الواجب؟ إن خاف غير الله كخوفه من الله، هذا إيش؟ ذهب أصل الإيمان. وإن كان يخاف الله جل وعلا ولكنه خاف المخلوق فترك واجبا أو فعل معصية خوف المخلوقين، هذا إيش؟ هذا ذهب كمال إيمان واجب، بمعنى وقع في الخوف المحرم. لأن الخوف على أنواع: الخوف أقسام. أولا الخوف الواجب، وهذا خوف العبادة. خوف العبادة ما هو ضابطه؟ ما هو ضابط خوف العبادة؟ خوف العبادة هو الذي يمنعك ويردك عن المعاصي. إذا تركت معصية خوفا من الله من عقابه الدنيوي والأخروي هذا هو الخوف. قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك، ما زاد عن الخوف الذي يحجز المسلم عن المعاصي فهو غير محتاج إليه. إذن ما هو ضابط الخوف الواجب؟ الخوف الذي يكون من الله ما هو ضابطه أنس؟ الذي يردك عن محارم الله، يحجزك عن المعاصي، يبعدك عن الذنوب. ما زاد عن هذا الخوف أنت لا تحتاج إليه، لأن بعضهم قد يخاف حتى إيش؟ بعضهم يخاف حتى يقنط، يخاف حتى يدخل في اليأس والقنوط، هذا محرم. إنما الخوف المحمود من الله أن تخاف الله جل وعلا عند إيش؟ محارمه، بمعنى تخاف من المحرمات، من القرب منها، من فعلها. لماذا؟ لأنك تخاف عقاب الله الدنيوي والأخروي. إذن الخوف المحمود ما هو؟ الخوف الذي يردك عن المحارم، يردك عن المحرمات، يمنعك من فعل الذنوب، هذا خوف واجب. هناك خوف جائز وهو الخوف الطبيعي، خوفك من عدو، خوفك من شخص يريد أن يقتلك أو أن يضربك، هذا خوف طبيعي. قال جل وعلا عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. هذا خوف محمود أو جائز؟ يعني هذا خوف عبادة أو جائز؟ جائز، بمعنى أن الإنسان يقع فيه، تخاف مثلا أنت في وادي فيه سباع أو حيوانات مفترسة، تخاف أن يخرج منها واحد عليك، هذا خوف طبيعي. تخاف من عدو، عندك غريم فرأيته أمامك حصل منك شيء من خوف إيش؟ هربت منه، هذا خوف طبيعي. لكن بشرط ماذا؟ أن يكون هذا الخوف قد انعقدت أسبابه، يكون خوف صحيح، بمعنى وجد العدو أو وجد الحيوان الذي تخاف منه، هذا قد انعقدت أسبابه أي أنها موجودة. أما الخوف من أشياء وهمية، إما يعني تأثيرها ضعيف عليك أو هي لا وجود لها، فهذا خوف إيش؟ مذموم، وهذا جبن، وهذا جبن وليس بالخوف الطبيعي. أيضا هناك خوف محرم، وهو الخوف الذي يدفعك إلى ترك واجب. أحيانا قد ترى منكرا فتخاف من الناس أنهم يذموك، يقولون فلان متشدد وكذا وكذا، فتركت واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا إيش؟ من كلام الناس. أو بعضهم ربما يخاف من الناس من كلامهم فيحلق لحيته أو يفعل المعصية، هذا إيش؟ فعل محرما. إذن الخوف الذي يدفعك إلى فعل محرم أو ترك واجب خوف إيش؟ خوف محرم. الخوف النوع الرابع الخوف الشركي، هذا خوف التعظيم. خوف التعظيم إذا اعتقدت أن هذا المخوف منه قد يؤذيك، قد يقطع رزقك، قد يضر بك في أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، هذا لا يجوز، هذا خوف شركي، لأن الله جل وعلا هو الذي يرزق. فإذا خفت من شيء واعتقدت أنه قد يصيبك بشيء لا يقدر عليه الله فهذا خوف شركي. وهكذا إذا خفت مخلوقا وعظمته، عظمت الأولياء، عظمت المقبورين كتعظيمك لله جل وعلا فهذا إيش؟ وكخوفك من الله هذا خوف شركي. فكم أنواع الخوف؟ خوف واجب، وخوف جائز، وخوف محرم، وخوف شركي. إذن قوله: فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا غير الله، وخافوا الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. فشرط للإيمان أن تخاف من الله جل وعلا. وقلنا إن كان يخاف من غير الله خوفا شركيا كخوفه من الله أشد، فهذا ذهب عنه الإيمان، أصل الإيمان. وإن كان يخاف الله ولكنه خاف المخلوقين فترك واجبا أو فعل محرما، فهذا ماذا؟ ذهب عنه أو وقع في الخوف المحرم، الخوف المحرم، فذهب كمال الإيمان الواجب. فمناسبة الآية لهذا الباب أن قوله فلا تخافوهم أي وخافوا الله، وهكذا في قوله وخافون إن كنتم مؤمنين، أمر بإفراد الله جل وعلا بالخوف منه، وهذا يدل على أنه عبادة لأنه أمر بها فهو عبادة، فصرفه لغير الله إيش؟ شرك. فصرف الخوف، خوف التعظيم، خوف العبادة لغير الله شرك، لأن الله أمر به وعلق عليه وجود الإيمان، فالإيمان لا يوجد إلا بوجود الخوف من الله، خوف العبادة. قال وقوله، نحن عندنا في الترتيب قدم آية على آية، والصواب أن الآية التي ستأتي هي الثانية. قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة هنا المراد بها العمارة الحسية والمعنوية، من إنما يعمر مساجد الله أن يبنيها بناء حسيا ويبنيها بناء معنويا بالعبادات والطاعات. والمناسبة الآية أن من صفات المؤمنين أنهم لا يخشون إلا الله ولم يخشى إلا الله، فمدح الله المؤمنين بصفات من هذه الصفات أنهم ماذا؟ يعمرون مساجد الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله، فمدح الله المؤمنين بهذه الأمور أنهم يعمرون المساجد حسا ومعنى، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، لا يخشون إلا الله، فمدحهم. ومدحهم على هذه الأعمال دلالة على أنها إيش؟ عبادات، فصرفها لغير الله شرك. وقوله ولم يخشى إلا الله، الخشية هي الخوف مع الخوف مع العلم، الخوف عن علم، فقوله ولم يخشى إلا الله داخل في الخشية ماذا؟ الخوف، الخشية شاملة للخوف، الخشية شاملة للخوف، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، الخشية هي الخوف المقرون بالعلم. أما الخوف فقد يقع من جاهل، الآن الجهال يخافون الله ما يخافون خانوفل، الجاهل إنسان يكون جاهل ما هو عالم، يخاف الله ما يخاف الله؟ يخاف الله، يحصل خوف من الله، تجد جهال الناس المسلم الجاهل يخاف من الله، لكن الخشية تكون مع الجهل ومع العلم، تكون عن علم. لهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخوف قد يقع من الجاهل، أو الخوف يكون من الجاهل، والخشية تكون من؟ تكون مقرونة بالعلم، فهي مع علم. هذا أحد الفروق، أن الخشية مقرونة بالعلم، خوف مع علم، والخوف يكون مع العلم ويكون إيش؟ بدون علم، قد يقع من الجاهل. فالشاهد من الآية قوله ولم يخشى إلا الله، وهنا الخشية دخل فيها إيش؟ الخوف. فمدح الله المؤمنين بهذه الصفات، عمارة المساجد حسا ومعنى، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وأنهم لا يخشون إلا الله. وقوله لم يخشى إلا الله قلنا داخل فيها إيش؟ الخوف، لا يخافون إلا الله، وهذا يدل على أن الخوف إيش؟ عبادة، لأن الله مدح المتصف بها، وإذا كان عبادة فلا يجوز إيش؟ صرفه لغير الله. ما مناسبة الآية لهذا الباب يا عبد الله؟ مدح المؤمنين بهذه الأعمال، ومنها الخشية من الله وحده، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإذا كانت الخشية التي هي الخوف من العلم يمدح فاعلها دل على أنها عبادة، وإذا كانت عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس، ومن الناس أي بعض الناس، وهذا هو حال المنافقين، هذا حال المنافقين الذين يقولون آمنا بالله بألسنتهم، فإذا وجدوا أذى ولو كان خفيفا جعلوا هذا الأذى كعذاب الله إذا ألقى أهل النار في النار، فيخافون من هذا الأذى ويهربون منه كهروبهم من إيش؟ من عذاب الله، فيرتدون عن الدين ويرجعون الكفر. وهذا حال المنافقين الذين يؤمنون فقط بألسنتهم، ينطقون بالإيمان بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. فهذه الآية فيها ذم من كان هذا حاله، ذم المنافقين الذي هذا حالهم أنهم ساووا بين الخوف من الله والخوف من الناس، جعلوا فتنة الناس أي عذاب الناس وأذى الناس لهم كعذاب الله، فلم يصبروا ورجعوا عن دينهم وكفروا ولحقوا بالكافرين. فذم الله هذا الصنف الذين ساووا بين الخوف من الله والخوف من فتنة الناس من أذى الناس، وهذا لا يفعله إلا إيش؟ إلا من كان منافقا ضعيف الإيمان، لأن من قوي إيمانه فإنه لا يخاف إلا من؟ إلا الله جل وعلا. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ذم الله من ساوى بين الخوف منه سبحانه والخوف من الناس، فخاف الناس أن يؤذوه وأن يتكلموا فيه فترك إيمانه وخرج إلى دائرة الكافرين ولحق بالكافرين. وما حمله على هذا الخوف إلا إيش؟ إلا عدم وجود الإيمان بالقلب، لأن المؤمن إيمانه يجعله يتعلق بالله جل وعلا ويخاف الله جل وعلا، أما أن يجعل خوف الناس أو يجعل أذى الناس كعذاب الله يوم القيامة فهذا إيش؟ لا يحمل على هذا المعنى وعلى هذا الاعتقاد إلا عدم الإيمان في القلب، فهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، اليقين أي كمال الإيمان، ضعف اليقين أي من عدم كمال الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أعطوك شيئا حمدتهم، والمعطي هو الله جل وعلا والرزاق هو الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا خطأ، لأن العبد إذا أعطاك شيئا إنما هو سبب، فلا يذم ولا يمدح، وإنما السبب هو الله جل وعلا ويشكر المخلوق، لكن هو سبب لا أنه إلا إيش؟ هو الذي رزق. قال: إن رزق الله إن رزق الله، قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا، ومن حيث المعنى معنى صحيح، دلت على معناه أدلة أخرى. الحديث ضعيف جدا، وضعفه الألباني أيضا، وهو ضعيف جدا. مناسبة الحيث الباب أن قال الشارح أن فيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر وخوفه وخشيته وحده، وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من إعطاء والمنع. ليس معنى أنك ما تشكر المخلوق، وإنما تشكر المخلوق، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، تشكر المخلوق، لكن المخلوق هل هو الذي أعطى منع أو هو سبب؟ هو سبب، فانسب النعمة والرزق إلى الله جل وعلا واشكر المخلوق لأنه كان مجرد سبب لهذا العطاء، لهذا الخير الذي وصلك، لكن لا تجعل المخلوق هو المعطي إذا أعطاك أو هو المانع إذا منعك شيئا، فالمعطي هو الله والمانع هو الله جل وعلا، والحديث ضعيف، وهذا معنى قلنا معناه صحيح. وهذا يعني الحديث يحث على أنه لا يجوز لك أن تقدم رضا الناس على سخط الله، فهذا أمر محرم، أنك تخاف غير الله كخوفك لله، تقدم رضا المخلوق على رضا الخالق، تسخط الله لأجل إيش؟ أن ترضي المخلوقين، هذا محرم. فهل يجوز المسلم أن يترك واجبا خوفا من الناس؟ لا يجوز، إلا إذا وصل إلى حال إيش؟ أنك مكره، هذا أمر آخر. لكن لا يجوز لك أنك مثلا بعض الناس يعرف ويقدر أن يترك لحيته، إعفاء اللحية، فيحلق لحيته حتى لا يتكلم فيه الناس، أو حتى لا يطرد من بيته، أو حتى لا يقطع عنه الراتب، هذا إيش؟ هذا خوف مذموم، هذا خوف مذموم، خوف محرم، خوف محرم. فلا يجوز لك أن تفعل المحرم خوفا من قطع الراتب، أو أن تطرد من بيتك، أو أن تضرب من أبيك أو أخيك، هذا إيش؟ خوف محرم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، أي من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني من قصد رضا الله حتى لو سخط الناس عنه، فالله جل وعلا هو الذي يرضي عنه، إذا رضي عنك الله فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أحبك الله جعل لك القبول في قلوب العباد، فلا ترضي العباد بسخط الله، بل احرص على إرضاء الله جل وعلا وإن سخط عنك بعض الناس، فإن الله جل وعلا إذا رضي عنك أرضى عنك الناس الصالحين. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمحبة محبة العباد لك هذا بإذن الله جل وعلا، فلا تلتمس محبة المخلوقين بسخط الله جل وعلا بفعل المعاصي لأجل أن يرضى عنك الناس. قالت أو في الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أي عامله الله بنقيض قصده، أراد أن يرضي الناس ولو سخط عنه الله، فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن قلوب العباد بيد الله جل وعلا، فكان عمله مخالفا لما حصلت في النتيجة، تحصل على نقيض قصده، قصد رضا الناس وأسخط الله، فسخط عليه الله وأسخط عليه الناس. هذا الحديث لم يصح مرفوعا، هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح أنهم كلام عائشة صح عنها موقوفا. إذن هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قد صح عن عائشة بألفاظ منها: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. هذا اللفظ الذي سمعتموه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، بمعنى ما يضره، ويجعل المحبة في قلوب الصالحين له. قالت: ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وإذا وكل الله العبد إلى الناس هلك، إذا وكلك الله إلى الخلق هلكت. هذا صح عن عائشة باللفظ الأخير الذي سمعتموه، أما الذي ذكره مصنف فهذا اللفظ جاء مرفوعا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، ومعناه كسابقه، أن فيه الذم لمن خاف الناس فترك واجبا خوفا من الناس، أو فعل محرما ليرضي الناس، أو ترك واجبا ليرضي الناس، فهذا مذموم، هذا فعل محرم. فهذا الحديث الذي قبله، وإن كان الحديث هذا السابق وهذا أيضا ضعيف وإنما جاء عن عائشة، لكن فيه حث على تقديم الخوف من الله بأن تطلب برضا الله ولو سخط عنك الناس، فلا يجوز لك أن تترك واجبا لترضي الناس أو تفعل محرما ليرضى عنك الناس، بل احرص على إرضاء الله جل وعلا، فإن الله إذا رضي عنك كفاك الناس فلا يضروك، وهكذا يجعل لك القبول والمحبة في قلوب الصالحين من عباده. والذي يحمل، ما الذي يدفع الإنسان إلى إرضاء المخلوقين؟ يفعل المعاصي ليرضي المخلوقين، يترك الواجبات لإرضاء المخلوقين، ما الذي يدفع إلى هذا الأمر؟ الخوف من المخلوقين وضعف الخوف من الله. فلو أنه يخاف الله جل وعلا الخوف الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى ما التفت إلى المخلوقين، ولا يلتفت إليهم، ولا يعني يقصد أن يرضي المخلوقين على حسب إيش؟ على حسب دينه. وإنما الذي يدفع المسلم إلى فعل المحرمات خوفا من الناس، أو إلى فعل المحرمات وترك الواجبات هو خوف إيش؟ من الناس. أما لو حقق الخوف الكامل من الله جل وعلا فإنه إيش؟ لا يلتفت ولا يبالي بالناس، رضي من رضي وسخط من سخط. إذا خفت من شخص أنه يقطع رزقك وأنه يمنع رزقك، كما أنك تعتقد أن المعطي والمانع هو الله، وخفت من جهة من شخص من مسؤول أن يقطع رزقك، واعتقدت أنه يقطع كما ويمنع كما يمنع الله، فهذا إيش؟ خوف شركي، هذا خوف من الشرك. فقلنا خوف الشرك أن تخاف غير الله كخوفك من الله، خوف التعظيم، أو تعتقد أن هذا المخلوق قد يمنع ويضر كما يمنع الله ويضر الله جل وعلا. فلو أن شخصا خاف من الأولياء أن يضروه، أن يقطعوا رزقه، أن يهلكوه، أن يدخلوه النار، ما حكم هذا الخوف؟ خوف شركي، شرك أكبر مخرج من الملة. والله أعلم. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت.